ولا تخافي ولا تحزني فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونمكن له ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وآمان وجنوده ما منهم ما كانوا Yeah. إِنَّا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا وهم لا يشعرون وقالت امرأة فرعون لا تقتلوه وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه Oh. وهم لا يشعرون وأصبح فقالت فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله وعد الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وكذلك تجزي المحسنين وكذلك تجزي ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعتي وهذا Yeah. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان خلاص دخلها Oh,

فخرج منها طائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين صدق الله.